أَوْ يُوبِلَ أَوْ Oh.

يا رب تاني في الاسم

ومن تعودكم وأعرضكم إلى الكعبين Oh, رمضان بقى وكل سنة وتصوم وشهر القرآن بقى لك رأي الله يخليك رأيت عليه بخير رأيت عليه بني رأيت عليه بخير هو المصاب العمال ماشي عمال طيبا تمتعه Thank you.

Thank you. فصلناه تفصيلاً.